الراديو 90 هواها بس. لو تاريخ ميلادك مجموعه 2، الهالوين بيقولك ما تعليش صوتك يا حبيبي بالليل، وتفضل تفتح وتقفل في الابواب وتكركب الدنيا في المطبخ لانك بتزعجهم، ولو ازعجتهم ما ترجعش تعيط بعد كده لما هما يبتدوا يستلموك. اكتبولنا يلا مجموعكم اليوم زائد الشهر علشان كل الناس تعرف هيحصل لك ايه. ما انت لازم تبقى كاتب تاريخ ميلادك، اكتب لنا كلنا نقرا كده مع بعض المجموع بتاعك اليوم زائد الشهر كام. هنقول لك الهالوين بيقول لك ايه، لو مجموعك 3 صوت الهمس المرعب اللي بتسمعه وانت بتستعد للنوم وبتكذب نفسك وتتقلب وتقول ده مش حقيقي، لا ده حقيقي. مجموعك 4 ما بتعرفش تنام غير في الضلمة والدنيا كحلية كده. تمام، حلو. هو مش حلو ليك، هو حلو ليهم. لو مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر 5 بيقولك بطل تقف قدام المراية كتير يا اخي، دول حفظوا شكلك، هيعملوا ايه اكتر من كده، دول جابوا اخرهم زهقوا. اما انتي لو مجموعك 5 فهو مزهقش خالص. خلي بالك مجموعك 6 الجيران اللي فوق مش مجانين ولا بيجرجروا العفش بالليل في وقت متأخر، ولا الصوت اللي بتسمعه ده يخصهم خالص. احنا مش نقول الجيران، ده في جيران من نوع تاني، ودي حقيقة. الخبط والهبد والرزق اللي بنسمعه ساعات بالليل مش لازم دايما يكون الجيران. مفيش جيران بيقوموا يشدوا العفش بتاعهم بعد 12 بالليل. 7 بطل تتكلم كتير عن الجن، فضولك هيوديك في داهية. بتجيب سيرتهم، فبالطبيعي هيجيبوا سيرتك. هما بتجيب سيرتهم ان انت بتتكلم، لكن هما بيجيبوا سيرتك بالهمس ولمس ولبس. مجموعك 8 الشخص الغريب اللي انت بتشوفه في الحلم وشكله بيتكرر، وتصحى تحس ان في حد طابق على نفسك، مش قرينك خالص، ده عدو لقرينك. فقرينك يا عيني عايزك تصحى بأي طريقة عشان زهقان من كتر اللي بيشوفه. بلاش نوم الأموات بتاعك. مجموعك 9 كتر ما انت حاطط الهيدفونز على ودانك كتير خلاك أحيانا يتهيألك ان في ناس بتنادي عليك. تشيل السماعة وتبص مفيش حد، لا في حد، لكن هو تردد صوتهم أعلى بكتير من صوت المزيكا. 9 ده مجموعك. أما 10 الأركان المظلمة في البيت في الأوض، مش هنعرف نحط لمبة في كل ركن، بس اللي نعرف نعمله إن احنا ما نفضلش ندقق ونبحلق ونبرق في الأركان المظلمة. ليه؟ سمعك بتقولي ليه؟ مش هقولك ليه، كل اللي هقولهولك برق وضلم ركن كده وبرق وبأحكيلي بقى بعد كده. 11 الريحة الغريبة اللي بتشمها في البيت ما بين ريحة دخان أو ريحة ساعات برفان، عطر بيقولوا زي ما يقولوا زاعق، نفاذ. وصلتك الإجابة صح، دي ريحتهم، هما بيستعملوا بخور زيك بالظبط. في بخور بيجيبهم، سهل ان انت تحضر، وسهل ان انت تتكلم، وسهل ان انت تجيب بخور وتولعه فيستدعي. اتناشر الرعشة الفجائية، عارفها؟ لو سألت عليها جدتك هتقولك ده عزرائيل بيقيس عمرك. شوف ازاي لكن لما تسأل عليها لعبة الأرقام المرعبة هتقولك لأ، ده في جدنا بس بيلعبك، عارف اركب الهوا اللي احنا بنعملها لبعض دي، هو بيلعبك بس بطريقته. 13، الحاجة اللي انت متأكد انك حاططها في مكانها وبتدور عليها كتير ومش بتلاقيها، انساها وهترجع، انساها هترجع، لكن طول ما انت مركز قوي وعمال تقول راحت فين، انا سايبها هنا وشايلها هنا، عرفنا يا سيدي ان انت سايبها وشايلها هنا، هم عينهم عليها، سيبها لهم شوية، طول ما انت مركز مش هيسيبوها، لكن لو انت قررت مش عايزها مش فارقة معايا، هم زي العيال الصغيرة بجد، زي الاطفال، هتشبط هيشبطوا، هتعمل هيعملوا. 14، الوصية دي بتتقال من الناس كلها، يعني قبل ما تنام نفض السرير بإيدك، محدش عارف مين كان قاعد عليه قبلك، دي حتى من السنة، لكن انت تحديدا مش هتنظف ولا تنفض، ده انت هترزع السرير. ليه؟ اصل تفكيرك الكتير خلاهم يكتروا. تخيل انت داخل تنام كده ولو هم مرئيين ان السرير من اوله لاخره علي جيش من الجن قاعدين بيبصوا ومستنينك وانت بتقرب بتقرب بتقرب. 17، لا 16 اسف، ولا 15 اسف، شوفوا اتلخبطت. 15، المرايات، عارف انك بتفكر او بتفكري فيها كتير، مضايقاك غطيها، قبل ما تنام حط على المراية ملاية، شوف متلحنة. 16، الكوبايات والاطباق اللي بتقع منك وتتكسر، على فكرة مش انت السبب ولا ايدك سايبة، قول لماما بقى علشان تسيبك وترحمك شوية، هو بيلفت انتباهك، ركز معايا ركز. 17، مالكش دعوة بالقطط اللي في الشارع، مالكش دعوة بالقطط اللي في الشارع، لا تجري وراهم ولا تعمل نفسك دمك خفيف وتستظرف عشان تضحك حد، او انت نفس الموضوع، لا تطبطب عليهم، كبيرك لو عايز حاجة كويسة حط لهم ياكلوا او يشربوا، لا تأذي ولا تقرب ولا حتى تطبطب. حد عارف دول مين ولا دول ايه؟ طيب 18، الستار والهدوم اللي متعلقة ورا الباب، هدومك اللي متعلقة ورا الباب تحسها بتتحرك صح، دي مش أوهام، صدقني مش أوهام، لما بتبقى نايم على السرير وباصص على الشماعة اللي عليها هدومك وبتحس ان الهدوم بتتحرك، دي مش أوهام، دي ايه؟ البيت مليان سكان غيرك. 19، ثلاث كلمات، اقفل باب الحمام دلوقتي. كل اللي مجموع كله يقوم يقفل باب الحمام دلوقتي بالمناسبة، نصيحة لوجه الله. 20، ما تستخفش بيهم، ما تعملش نفسك يا ابو الشجاعة وتقول ولا بيهمني، لان انت لو ظهر لك واحد منهم وحياة ربنا ما هتشوف النوم تاني. ما تستهزئش بيهم، ولما تتكلم عليهم اتكلم عليهم باحترام، لان هم احب ما عليهم ان هم يعملوا حاجة كده اسمها اثبات حضور، ودور على النات كده واقرا يعني ايه اثبات حضور الجن، دي بتبقى المرحلة الاولى من انه يبتدي بقى يتوغل. لو مجموعك 21، خلي بالك وانت صاحي من النوم ورايح تشرب، كلنا هذا الرجل، خلي بالي من ايه؟ خلي بالك رجليك بتدوس على مين؟ على مين ازاي؟ ايوه خلي بالك. طب اعمل ايه؟ مش عارف، لو كان عندي حل كنت قلت لك، سامحني. 22، مجموع تاريخ ميلادك اليوم زائد الشهر، ما تقعدش تبص على الحيطة وتكون أشكال، ما تبصش على السيراميك وتكون أشكال هلامية، ما تبصش على السحاب وتقول أنا شايف عينين، ما تبصش كمان على القمر ده أنا شايف مناخير. صدقني بجد هيتجسدوا لك على الأشكال اللي انت عمال تتخيلها. لا السيراميك عليه أشكال، ولا السحاب عليه أشكال، ولا القمر عليه أشكال. الأشكال دي أشكالهم هم. لسه هنكمل لعبة الأرقام المرعبة، ولسه عندنا ما تنسوش قصة الدجال، وهي قصة حقيقية. لسه عندنا تجارب حقيقية كمان مش عارف هنلحق نقولها النهاردة ولا ايه، ولكن القصة مهمة ان احنا نقولها لانها قصة واقعية واعترافات الشخص قالها بالتفصيل. لو مجموعك 23، تاريخ ميلادك اليوم ذات الشهر يساوي 23، الكوابيس الكتير اللي بتجيلك فيها ناس ميتة او بيجيلك فيها ناس انت عارفهم بيموتوا، خلي بالك ده الشكل من اشكال التواصل معاك من العالم الآخر. والعمل انت لا تختار، حابب تكمل ولا تخلع. 24 دقات قلبك وتقول راسك وأشعار جسمك اللي بتحصل ممكن بقالها شوية النهاردة في حلقتنا النهاردة، معناها ان في كلام من اللي اتقال بيمس قرينك انت. 25 كل ما بتتخانق مع حد او تقلب عليه بيحصل له مصيبة، ما تشوف عندك الحجاب وسرك باتع، قولها بمعنى تاني ان القرين بتاعك صديقك قوي. فرحان انت صح؟ طب ما تفرحش قوي لان هو ليه قرين كمان فهيرد. 26 صوت تنقيط الحنفية اللي بتسمعه ساعات بالليل وبيستفزك جدا وبتقوم تقفلها، برافو عليك عشان هو بيضايقهم هما كمان. فلما تسمع صوت الحنفية بتنقط وكلام للكل بالليل متأخر، لو انت عايز تعصبهم سيبها، لو عايز تقفل الباب خالص قرط الحنفية. 27 لو النور قطع عليك وانت في الحمام، هعمل ايه؟ هتخرج طبعا، لان انت زي ما بتكون داخل لواحد بيته انا جاي لك اعمل ما بدالك. انت جاهز لده؟ 28 الشاور الليلي اللي انت بتحبه او انت بتحبيه، والله يعني لو ينفع نخليه الصبح يكون اجمل، لو ينفع ما ينفعش انت حر بقى خلاص. 29 في أغنية عمالة تتردد في ودانك، وعمالة بقى زي ما يكون كده مخك بيغنيها، طلعت عجب القرين. فانت بصراحة وزي ما يقول والله ما قصرت، كل واحد فيكم كده يكتب لي ايه الأغنية يعني، وانا بنقول كده احب اعرف كل واحد ايه الأغنية اللي بتدور في دماغه اليومين دول. بس يعني ما تخافش يعني، لو بتدور في دماغك وهو بيدندن بيها عادي يعني، ايه المشكلة يعني. من فضلكم يا جماعة كل واحد يقول لي الأغنية اللي بتدور في مخه إيه. لو مجموعك 30، من وانت صغير بتخاف حد أو عندك هاجس إن في حد هيشد رجلك من تحت السرير، عندك حق يا ابني والله، لأن في حد منع عينه إنه يسحبك كده يقلبك من تحت السرير. 32 ولا 31 او 31 ده انا واللي مجموعه زي حالاتي، ما تسيبش دولاب الأوضة مفتوح قبل ما تنام. عادة جدودنا كانوا بيعملوها واهلينا، تلاقيهم بيمشوا بالليل كده يقفلوا الدواليب، مش فاهمين في ايه. بس انا كنت فاهم ان امي مثلا المنظر بيضايقها مثلا والدولاب مفتوح واشلاقه طلع بره، لكن طلع الموضوع غير كده، طلع الموضوع ان فتح الدولاب مش كويس. دلوقتي دولابك مفتوح ومقفله يا بيبي. 32 نداء لكل واحد، قول له ماما يا ماما بلاش الخبط والرزع بالليل، بلاش نرمي مية بالليل، بلاش نستعمل الحمام في اننا نرمي مية كتير فيه، ممكن كل ده يترمي الصبح على فكرة. قول لها يا ماما لقد اعذر من انذر، اصل وقت ما ماما يا حبيبي يحصل لها حاجة هتطلع على جدتك انت البلاء، فخليها بسرعة تبطل الحاجات دي. مجموعك 33 بيقولوا عنك نجمك خفيف، الارقام بتقولك نجمك خفيف معناها انك سريع التأثر بالحسد والهوام الجن، ف يعني سهل الاختراق. 34 عمار البيت طيبين وما بيأذوش، بس يعني ما تسوقش فيها. انت بتعمل ايه بيضايق الجن؟ انت اللي هتجاوب مش انا. 35 ضعف ارسال الراديو ساعات او ضعف شبكة المحمول ساعات، معناها ان في حضور، مش حضور للشبكة، هي شبكة تانية الحقيقة، قافلة اخرى. 36 تحب تقرأ كتير وتدور في مواقع خاصة بالجن والقصص والرعب والحاجات دي، تمام، بس خلي بالك الحاجات اللي انت بتقراها على الانترنت وعلى فيسبوك وعلى جوجل والحاجات دي، الحاجات دي مش صح. مش صح معناها ان هي مش هتعمل لك اللي انت عايزه، لا هتعمل، بس هتعمل بأثر عكسي، واللي يحضر العفريت يا باشا يصرفه، فانت ما تدخلش في حاجة او انت مش قدها. 37 ساعات كده تبقى نايم ومغمض عينيك فتلاقي فيه دوائر وحاجات بتترسم قدام عينيك، أشكال هلامية كده، وساعات تلاقي حاجات بتكبر وتصغر وأشكال دوائر عمالة تدخل وتتدخل في بعضها. أقول لكم إيه؟ مش أقول لكم اللي بيرسموها، لا يا حبيبي، دي وشوش. مع شوية تركيز أكتر هتبتدي تشوف ملامح أكتر، بس انت عندك نوع من الشفافية المخيفة، ان انت لما بتغمض عينيك بتعرف تشوف. انا دلتك على الطريق، انا اسف، اني اسف. 38 القطط في بينكو وبين بينها وبين البيت بتاعك عداء، بلاش قطط، بلاش. 39 البخور مش طول اليوم، البخور ليه وقته، حد هينصحك بيه قريب على فكرة لو انتم بتستخدمهوش، فاعرف الاوقات المفضلة والاوقات المكروهة، لان البخور من الحاجات الغريبة جدا، يقولك ليه وقت مستحب وليه وقت مش مستحب. لو انت بقى اصلا بتبخر يعني فخلي بالك. 40 لو مجموعك 40 من فضلك الطلاسم والتعاويز الحقيقية مش حاجة حلوة ان احنا نلعب بيها، خلي بالك ان كل الحاجات اللي بنقولها بنسبة كبيرة جدا بتتحرف، بنحرفها على قد ما نقدر جدا، ده إذا كان كمان ما بتتألفش، لكن اللي انت بتدور عليه ده حقيقي. 41 اوعى تمشي ورا دماغك لما تقولك على فكرة انت تقدر تقرأ الفنجان، غير انها الحاجات دي طبعا فيها حرمانية وكل حاجة، مش تمام، مش عايز افسر بس مش تمام، لان اللي هيخليك تعرف تقرا مش ذكائك ولا ذكائي ولا فطنه حضرتك وحضرتي، لا دي مساعدات خارجيه. 42 صوت الكلاب اللي ساعات بيبقى اوفر حوالين البيت عندكو، ما يخليكش تطلع وتقف في البلكونه ويلا امشوا من هنا ومش عارف ايه وتحدفهم باي حاجه. نصيحه، مالكش دعوه بيهم. صوت القطط بالليل اللي بيبقى غبي ومستفز جدا، صوت القطه اللي يخوف ده اللي احنا بنشغله له دايما، ده مش هشغله لكم كفايه عشان يعني نكتفي بهذا القدر يعني من العفاريت. مالكش دعوه بيهم. خناقات القطط 90% منها بالليل، وده شيء نتوقف عنده كثيرا ومش فاهمينه، فما يبقوش هما بيتخانقوا بالليل والدنيا ساكت خالص وانت تعمل فيها سبع الليل وتطلع تجري ورا القطط عايز تضربهم. 43 وده ينطبق مش عليك لوحدك، على ناس كتير جدا من اللي سمعنا النهاردة. النهاردة الليلة وكل ليلة، الليلة في كابوس بشخصية هتشوفه، من فضلك بعد يعني بكرة في حلقة الخميس بكرة احكي لنا انت شفت ايه، لأن الكائن اللي أنت هتشوفه ده أنا هحكي لك عليه حاجة بكرة. كل اللي هيشوف الكابوس ده النهاردة بما فيهم أنا يحكي لنا بكرة شاف إيه. شفته تمام، ما شفتوش خلاص خير وبركة، لكن في قطاع مش قليل هيشوفوا شخصية في الكابوس النهاردة. هتشوفها ليه؟ لأن أنا قلت كذا حرف متجمعين في 43 رقم بيساعدوا على الموضوع ده اللي يحصل. مش انت قلت ما بتقولش تعويذ حقيقية؟ وانا ما بقولش. تصدقت ما تصدقش، اوعى تصدق. كلام معلمين على راديو 90 90، مصر الخير، تنمية الانسان مهمتنا الاساسية.